اللي هو فاليو ثيوري ديتيرمينيشن. طبعا ده جواب نفس القضيه اللي هو 4 فيزيكال و4 كيميكال و4 ميكروسكوبيك والجواب عندكم كويس جدا ومكتوب كويس جدا جدا جدا. خلي بالك ان في خبايا او في ثنايا اجابه السؤال ده هتلاقي البوليوريا والدولانوريا والهيدنوريا والاوريجوريا والبايوريا والكاس وال بلاي فاليو ثيوري ديتيرمينيشن. طبعا سؤال عقب السؤال ده بقى هو مثال حي جدا لكيفيه اجابه سؤال على حسب الوقت. السؤال ده ممكن يجيب لك 4 درجات اربع درجات ده يعني جدي بطرد اي ادب يجاوب اربع درجات. شوف سؤال فاليو فيورين بس طبعا حبيت تجاوبه عنوي تاخد ممكن يجي لك سؤال ب 45 درجه وممكن يجي لك الورقه الثانيه كلها كل ما تيسر فاليو اصل فاليو فيورين اكزامينشن يعني كانه بيقول لي كل ما تيسر عن الفرنشن. الاسئله دي ما زلت مره ثانيه بقول تبقى الاسئله الاحسن لان انا مش عايز واحد متعمق ومتعمق في المبدا عايز واحد بس ايه اللي هو قشريات يعني مش بيذاكر القشور بس. فهم السؤال ممكن يفتح حد ولا لا مش هيجيب ام اس كيو. ام اس كيو جيب سنه 5 لا مش هيبقى في ام اس كيو ان شاء الله. السؤال عطر فيه ام اس كيو هو كتاب نازل في الاسئله هي نفسها اللي تيجي في الامتحان. السؤال لا لو انا فاكر ولا ام اس كيو السؤال ما فاضيين السؤال الرخم لا كده بعمل الحاجات دي كلها يعني ذاكر فيها فاكر الكلام اللي انا كنت قلته ده اللي هي كرياتين وكرياتين كبيره وانت والكلام ده كده بعمل جمله السؤال يا اخوانا خليكم بس معايا عشان خلص السؤال الرخم الاخير بقى اللي هو الكترولايت اللي هو ممكن يجي لك ايه هايبوكاليميا هايبو هايبركاليميا هايبونفريميا هايبرنفريميا وطبعا دي جاوبناها كويس جدا وطبعا مكتوب عندكم هايبوكاليميا وهايبركاليميا الاسباب قلناها الكلينيكال بيتشر عندنا من الاندوكراين هايبوكاليميا كان عضلات هايبركاليميا كان قلب وعضلات وكان في الاي سي جي تشينج. مين فاكر ال تغيرات الاي سي جي اللي بتحصل في الهايبركاليميا؟ بتشد فتله بالظبط بتقوم عامل كده ادي الاي كيو ار اف ده في الهايبر كاليميا بتعمل ايه بقى؟ الاي تي جي والله انت ما دام على الاصل دي سهله وبينوغرافي يا استاذ الامتحان ثمنها غالي جدا في الامتحان وسهله فالاي تي جي والله ما انت لو كتبها اكتبها اسمها اي حاجه اكتبها وخلاص. في الهايبر في الهايبر كاليميا بيحصل ايه بقى؟ يقول لك وكانك افترض افترض دايما ان الاي تي جي ده فتله وتيجي تشد الفتله من عند التي ويف فتطلعها كده لفوق تبقى تي طويله والكيو ار اس تنزل اللي تحت شويه تبقى شورت وبرولونجد وتبقى وايد والبي ار تتمدد شويه والبي تبقى فلات. شفت بقى ده الاي تي جي بتاع الهايبر كاليميا تي تبقى بي عاليه والكيو ار اس ما انت شديتها بشكل كده فالكيو ار اس تنسكر وتبقى وايد والبي ار انترفال تتبط شويه والبي تبقى فلات. معايا ولا مش معايا؟ يعني انا مش عايز اكتبها بس هي بتبقى طبعا كلمه ثمنها غالي جدا في مصر. ماشي يا جماعه؟ ده كده الاسئله في الهايبونفريميا والهايبرنفريميا برضه نفس الاسباب. طب حد يقول لي اسباب الهايبرنفريميا كده اسباب الهايبرنفريميا يعني انا مش هكتبها. طيب حد بس يقول هايبرنفريميا طب انا جاي دلوقتي سؤال هايبرنفريميا برضه عايزين نتفق ما هو مش كل الاسئله في الامتحان هيبقى انا اسئله بتتسال كده ما فيش حد بيذاكر كل الاسئله يعني او ما فيش حد بيبقى مذاكر كل الاسئله اللي هتيجي ممكن يجي لك سؤال انت ما ذاكرتوش كويس. هايبرنفريميا مين يجاوب؟ ما احنا قاعدين بنقلب كده ماشي ما الاسباب دي ما انت جاهز للانتيك خلاص ماشي مش حد ياكل بلح كتير هنعمل زيكم بس ماشي ممكن انا عارف الامتحان دلوقتي يا جماعه جاب سؤال هايبرنفريميا مش مجمعه نعمل ايه؟ لا انا عايز اعرف تفكير المنطقي. انا جالي هايبرنفريميا طبعا هدول الصوديوم يبقى قد ايه؟ ترتيبك من كده ايه الاسباب؟ واحد ما انا عايز بقى افكر تفكير منطقي عشان برضه ما انت هتقول لي سلطان دكتور فينشا وبعدين ما احنا عايزين نوصل لاسباب كتير قوي لاي سؤال يجي لك في الامتحان. ما انا هقول لك بقى اقوم قاعد كده في الامتحان انا ما اعرفش حاجه بتاع الهايبر نيوترونيا بذاكرت بقى طب فكر امسكهم بالظبط طبعا السؤال ده امسك الاول يعني هايبر نيوترونيا ايه بقى اندوكراين في الاول اندوكراين تعال نشوف الامراض اللي في الاندوكراين اللي بتعمل هايبر نيوترونيا كون. شفت بقى دلوقتي بدات افتح على نفسي مواضيع كتير قوي كون والسحر الغائي اللي عنده ستيرون بيعمل هايبر نيوترونيا وهايبو كلام كل كوشي طبعا ديابيتس انسيبيدا الديابيتس انسيبيدا كان بيعمل هايبر اوزمولاريتي وبيعمل هايبر نفريميا ديابيتس ميليت بيعمل هايبر نفريميا صح ولا غلط؟ ديابيتس ميليت بيعمل هايبر نفريميا ده قصدي ابسط حاجه انا عندي سكر مش باخد انسولين الانسولين بيعمل صوديوم ريتنشن ديابيتس ميليت. شفت بقى ادي كده انا فتحت على نفسي شويه وانا عارف الاندوكراين كوشنج كون ديابيتس انسيبيدا ديابيتس ميليت مش لازم اكون بقى فاكرها او حافظها انا وانا عارف الامتحان بكل بساطه ادي ادي اربع امراض كويسين جدا في الاندوكراين خش علينا ايه في الرينا اللي يعمل؟ يا سلام من هم اربع امراض. شوف الامراض اللي بتاعت كرونيك رينال فيلير، ويا سلام بقى لو اقول له 85% دي عامل هايبرنفريميا، عشان لما يجي لي سؤال الهايبرنفريميا 15% تانيين. شفت بقى 85 كنت كاتب له، ولو كان سؤال هايبرنفريميا كنت كتبت لك 15% بتوع ايه الكرونيك رينال فيلير. ادي كده، وايه كمان يعمل هايبرنفريميا؟ يفلتك، يعمل هايبرنفريميا ماشي. وخلي بالك الاكيوت رينال فيلير ما بيعملش هايبرنفريميا، ده بيعمل دايليوشنال هايبرنفريميا. يعني هو نعم التوتال صوديوم ممكن يبقى عالي في النفروتك وفي الاكيوت رينال فيلير، ولكن مش دي يعني كرونيك رينال فيلير كفايه قوي، والنفروتك سندروم لسه قاعد افكر مش هكتفي بالحاجات دي، افكر كمان الاقي كمان الالكوهول توكسيستي. مثال السبب ده ما نعرفش نجيبه في الامتحان، نشطب عليه ما تربحناش حاجه من الانسان في الامتحان ابدا. الكوهول توكسيستي عن طريق ان هو بيعمل انهيبيشن للانتي دايروس هرمون. الكلمه دي لو مش هتسيب كده انا اشطب عليه، لكن اقعد افكر الاقي الليفر، خش على الليفر مثلا افكر ليفر ليفر ليفر ليفر سيروس الالدوستيرون بيزيد يوم يعمل هايبر نفريمي. شوف انا قاعد الهارت فيلير برضه عشان الالدوستيرون بيزيد يوم يعمل هايبر نفريمي. واخدين بالكم؟ يعني وانت قاعد هتلاقي نفسك. شوف انا مره ثانيه انا مطمن، لا سؤال انا ما حطوش، لا سؤال جالي في الامتحان وانا بجمعه البطنه كده. اوعى تفتكر ان انت هتشوف السؤال هايبر نفريمي لا اما مذاكرها لا اما مش مذاكرها، لا انا بقعد عادي جدا. البطنه جرايه مدور عليها، البطنه مش صعبه. هايبر نفريميا او جاب هايبر نفريميا او عامل نفس التريس. يعني هتلاقي الكلام دايما، وتتكلم عن الايثيولوجي وتتكلم عن السيتشر والزاكوز، وقدامك اسباب كتير انت تحفظها. حاول الاسئله اللي هي بتجمعات دي تبقى حلوه في البطنه، تبقى لذيذه ما تبقاش صعبه، بالذات لو طالب مش مذاكر كويس قوي يحب قوي الاسئله دي. ايه؟ ايوه اللي هو اه بالظبط، بس يبقى رايح الامتحان رايح الامتحان مظبط نفسك ضربت يعني؟ عايز تاخد ماشي خد مرسين حتى. لا والله كده. مثلا هتكتب بقى الكلام ده، هتكتب بقى الكلام. خلي بالك من حاجه، المانيفستيشن بتاعت الهايبرنفريميا والهايبرنفريميا الاساسيه مين اللي بيأثر على الناس؟ يعني الكلام اللي احنا قلناه بالظبط ده كونفيوجن وفاتيج والكلام اللي احنا قلناه ده ماشي؟ ومصل تويتشنج، وحتى قلت لك الهايبرنفريميا زي الهايبرنفريميا تقريبا، يعني تقريبا السيمون زي بعض هتمشي المسافه. نيجي بقى اخر حاجه اللي هي الاسئله السهله. شوف احنا بدانا بالاسئله الرخمه، ثلاث اسئله خلصناها. الاسئله الرخمه قوي خلصناها. اوعى تغلط الغلطه اللي هو ذاكر الرخم والرخم قوي وتسيب السهله، لان الامتحان ثلاث ارباع سهل. مش رخم، الامتحان ثلاث ارباع سهل، فلازم يا جماعه يعني انت لو بتخيرني لا رخم سهل. لما يتبقى وقت ومذاكر الرخم، لما يتبقى وقت قوي ذاكر الرخم قوي. صح؟ فابدا بقى بالاسئله السهله، الاسئله السهله طبعا المواضيع دي شرحناها كويس جدا، الاسئله طبعا مش كويس قوي، ولكن تعالوا نراجعها كلها. هم كلها دي تديك ايحاء وكان مليون موضوع، كلها ايه ده؟ هم اربع مواضيع اللي هم يخلصوا في قاعده. يعني ويا سلام بقى لو حد فيكم كان عامل الجدول كاتبها كلام لذيذ جدا. نبدا بالكرونيك رينال فيلير. كرونيك رينال فيلير قلنا طريقه المذاكره ورقه وقلم من غير كتاب، يعني ما تقعدش تفتح الكتاب تذاكر منه. المذاكره بس مش عايزين نذاكر بس، عايزين مذاكره تبقى اكتب. يعني ايه اكتب؟ يعني اجيب ورقه وقلم من غير ما افتح كتاب خالص. وان كانت الكرونيك رينال فيلير اول عنوان عايز اعرفه ديفينيشن. ايه الديفينيشن؟ طبعا انا عندي في كلمتين مهمين في او كلمه مهمه اللي هي ريفيرتبل ولا ايرريفيرتبل؟ ايرريفيرتبل ايرريفيرتبل جراديوال ديتيريوريشن اوف رينال فانكشن. خلاص اتيولوجي، وانا كاتب جنب كلمه اتيولوجي 12 سبب، ولكن اهمهم كرونيك بايلونيفرايتس، كرونيك جروميريونيفرايتس. ومش لازم بقى وانا اسمع افتكر ال 12 يعني، بس كفايه ان انا افتكر كرونيك بايلونيفرايتس رقم 1، كرونيك جروميريونيفرايتس رقم 2. مفيش تقول لي هايبرتنشن ولا دايبيتس رقم 1 2، الكلام ده بره. انما في مصر بايلونيفرايتس جروميريونيفرايتس، وبعدين افتكر اي حاجه من ال 12. مش لازم بقى افتكر ال 12، هايبرتنشن جوت هايبر باراثيرويديزم دايبيتس روماتويد ارثرايتس اميلودوزس مش عارف ايتروجينيك زي النون سترويدر زي الادرين، اللي هي الحاجات اللي احنا كنا عارفينها وبتراقب. المهم ده الايثيولوجي، باثوفيسيولوجي. قلنا الباثوفيسيولوجي في كل امراض النفرولوجي هنتكلم عن خمس حاجات. ميه اخبارها ايه؟ صوديوم اخباره ايه؟ بوتاسيوم اخباره ايه؟ كالسيوم عند فوسفيت اخباره ايه؟ يوريا عند كرياتينين اخبارهم ايه؟ ودايما نفتكر في الكرونيك رينال فيلير ان كلهم مطبقات. يعني لو لقيتك في الامتحان بتكتبهم بسهوله اعرف ان كلامك غلط. يعني ال H2O صوت العقل بيقول لي ان لما الكليه تبقى بايظه المفروض يبقى اوليجوريا، اقول لك لا ده ال H2O هنا بيبقى بوليوريا، وطبعا عرفنا صوديوم المفروض الكليه بايظه يبقى هايبر نفريميا. المطب في الموضوع يقول لك ان 85% من الحالات هايبر ناتريمي، عشان كده اقول لهم ما تاكلوش ملح. لكن هناك 15% هايبو ناتريمي بوتاسيوم، المفروض بوتاسيوم يبقى هايبر كاليميا. اقول لك لا، في الكرونيك رينال فيلير البوتاسيوم بيبقى نورمال، البوتاسيوم ما بيعملش ابدا في الكرونيك رينال فيلير الا في الاند ستيج كرونيك رينال فيلير. انما في كرونيك رينال فيلير العادي بتاعنا البوتاسيوم نورمال نورمال. وخلي بالك من الكلمه دي، مش ذنب بقى انت ممكن تذاكر من مذكره صفراء تلاقي مكتوب البوتاسيوم عالي. البوتاسيوم ما بيعملش يا جماعه في كرونيك رينال فيلير الا في الاند ستيج. اما تلاقي واحد عنده بوتاسيوم عالي طمطم، لان معنى كده ان هو في الاند ستيج او دخل لايه؟ لاكيوت رينال فيلير. تعالى بقى في كلخة مستفيد، هي دي المصيبة الكبيرة. ايه؟ ده ممكن على فكرة ممكن يقل. بس هو صح، بص لسه بيبقى نورمال. يعني هو ما بيتأثرش قوي. على فكرة البوتاسيوم ده ما بيتأثرش اللي عند الشديد القوي. تاخد بالك؟ لأن البوتاسيوم خطير جدا هو يعلى قوي أو يقل قوي. فسبحان الله الله تلاقيه حتى مع كرونيك فيريا تلاقيه نورمال. كالسيوم ايه؟ طبعا ده كل حاجه. ما حد حتى بص على حسب الوقت، لو سؤال بقى كرونيك كده فيريا لوحده حاول تكتب بس يعني بولي يوريا عشان بيحصل ايه؟ مش فاكرهم خلاص بقى، يعني حاول بقى ربنا يعني ايه ممكن يرزقك في المحمد اللي جنبك مخط كبير مخط، ولكن مش فاكرهم خلاص، بس المفروض تكون فاكرهم طبعا. كالسيوم عند الصدفين. بس على فكره في الباثو فيسيولوجي لو مش عارف ايه، مش هي دي الحاجه الجامده، يعني انت بتكلمني كفايه شرحت بالتفصيل احسن. في الباثو فيسيولوجي كتر خيرك قوي ان انت قلت لي ايه اللي بيحصل. كالسيوم وفوسفيت ده بقى المفضل الاكبر. ليه؟ الفوسفيت اكتب كده بالعربي عالي من اول الطريق الى اخر الطريق، يعني عالي من البدايه الى النهايه. يعني اللي عنده فشل كلوي شوف الفوسفيت ما تلاقيهاش خلاص خلصت. ايه المطب؟ اقول لك المطب في الكالسيوم. الكالسيوم في اول الطريق بيبقى ساده، وفي نص الطريق بيبقى مظبوط، وفي اخر الطريق بيبقى زياده. فنقول لك الكالسيوم عامل زي القهوه في كرونيك انفكشن. في اول الطريق كان ساده يعني قليل، وفي نص الطريق بيبقى ايه؟ مظبوط يعني نورمال، وفي اخر الطريق بيبقى ايه؟ زياده. شفت بقى؟ عشان كده لما يجي يقول لك ايه؟ يقول لك واحد عنده فشل كلوي، شوف الدكتور بقى فقير وخبيث وقليل الادب، يجي يصيح عليك في الامتحان فانت على طول صيح. يعني يجي يقول لك ايه؟ يقول لك واحد دلوقتي عنده فشل كلوي والحمد لله الحمد لله عملنا تحليل لنا كالسيوم الحمد لله، ويكون يعيط ويقول لك الحمد لله يعني الحمد لله تبعك نورمال. ايه رايك تفرح القطع؟ والله كله هذا لان معنى ان هو نورمال يعني مظبوط، يعني في نص الطريق مش في اول الطريق. لان المفروض لو كان ده لسه عنده فشل كلوي طازه المفروض الكالسيوم كان يبقى قليل مش متوسط، مش يبقى مظبوط. شفت بقى؟ طبعا السبب ايه يعني عارفينه ولا ما مش عارفين السبب؟ كنا القصه دي ما كانش لها لازمه خلاص. المهم ده كده كان دي اللي كان سام بول في يعني لو حد عايز اقولها او رجع تاني. طيب ماشي. البوتر مع الفوسفيت بيخرج عن طريق ايه؟ كليه بايظه. هتعرف تخرج الفوسفيت؟ يحصل هايبر فوسفيتيميا من البدايه للنهايه خلاص. دي فيها مشكله؟ ما فيهاش مشكله. ولكن خلي بالك من حاجه مهمه جدا، ان حاصل ضرب الكالسيوم في الفوسفيت يساوي رقم ثابت اللي هو 40. فالفوسفيت دلوقتي عالي في الدم، فالكالسيوم يروح للفوسفيت يقول له يا فوسفيت احنا لازم حصل ضربنا يبقى رقم ثابت. انت عليه بسبب الكيمياء، فانا لازم اوصلك شويه عشان الحياه تستمر، فالكالسيوم يقل. شفت بقى؟ عشان كده في اول الطريق بيبقى الكالسيوم قليل والفوسفيت عالي. عليه والفوسفيت الفوسفيت عالي والكالسيوم واطي، ده يعمل ستيميوليشن لمين؟ للبارسلمون هرمون. يطلع البارسلمون هرمون جلدي من البارسلوس جلاند جلدي يطلع وسع يا عم. طبعا عشان يعمل ايه؟ عشان يقلل الفوسفيت ويعلي الكالسيوم. يجي يقلل الفوسفيت يروح للكدني، يا كدني نزلي لي الفوسفيت. تقول والله منين يا ابني؟ انا تعبان. طب ما انا كنت من اول الغدا فيه كنت نزلت مش هقدر، فمش هيعرف يعمل حاجه في الفوسفيت. يقوم يشطر على مين؟ الكالسيوم. خلاص نزود الكالسيوم. هو كان قليل يزوده يخليه فين؟ نورمال. ده في نص الطريق وما زال البارسلوم هرمون شغال. ما زالش شغال ليه؟ اصل ما زال في هايبر فوسفيتيميا اللي اساسا هي عامله ستيموليشن بارسلوم هرمون. فالبارسلوم هرمون ما زال قاعد يزود الكالسيوم يزود يا بارسلوم. خلاص الكالسيوم بقى طبيعي مش مهم. خلاص بقى سحلت العمليه تخلي الكالسيوم ايه؟ في الاند ستيج يبقى كالسيوم عادي. عشان كده اقول لك الكالسيوم ساده في اول الطريق مظبوط في نص الطريق زياده في اخر الطريق. عشان كده اقول لك الكالسيوم عامل زي القهوه فعيان الكرونيك رينال فيلير. يوريا وكرياتينين طبعا بيعلوا الاسم. خش على كلينيكال بيكتشر الكرونيك رينال فيلير. ايه الكرونيك رينال فيلير؟ ايه سيمتوماتيك وسيمتوماتيك كانوا كام حاجه؟ انا عايز اعرف هما كام ثمان حاجات. ايه هما الثمان حاجات؟ اول كلمه لازم اقولها ولازم ابدا بيها جي اي تي، وبعدين ثلاثه تي كاردياك سي ان اس سي ان وشت، وبعدين قلنا ايه؟ جلد وعظم ودم وعظم وغدة صماء. شفت بقى ثمان حاجات سبعتهم من نفس الطريقه دي. ايه كرونيك انفيلير؟ ايه سيمتوماتيك؟ ممكن عيان يقعد مش واخد باله فترات طويله جدا وبعد كده سيمتوماتيك. سيمتوماتيك ثمان حاجات. وعلى فكره كلينيكال بيشرح في بعض الامراض النيفرولوجيه هتلاقي ثمان حاجات، يعني مش النيفروتيك سندروم كرونيك انفيلير هتلاقي ثمان حاجات. الكرونيك رينال فيلير جي اي دي في الاول، ولازم تبقى في الاول لان اول حاجه بتبان على العيان فعلا ان مشاكل عنده في الجهاز الهضمي في جي اي دي، لا اما نوزيا لا اما فوميتنج لا اما ممكن يجيك قف ظاهره من ظواهر الاند ستيج او لكن موجوده، لا اما ممكن يجيله هباتايتس من نقل الدم كتير او دايرتس، لا اما ممكن يجيله بس كارسر، لا اما يجيله دايم او لا اما يعني دايما بتلاقي عنده مشاكل في جي اي دي. كاردياك، كاردياك اللي كانوا ايه بقى؟ هايبرتنشن 85% من الحالات، لكن كان في 15% هايبرتنشن، ممكن يجيله مايوكاردايتس بسبب الاسيدوز بيستعمله، هارت فيلير، واهم كلمه بينلس بيريكاردايتس. سببها ايه؟ الله اعلم. ولما تلاقي بيريكاردايتس على طول هذا يعني الغسيل. معلش يا ممدوح انت هتغسل. ليه يا دكتور؟ عندك بيريكاردايتس. يا دكتور ده انا مش حاسس بألم، قول له ما هو البيريكاردايتس بتاع الفشل الكلوي يبقى من غير ألم، لكن انا سمعت بالسماع الرب. معايا؟ شد طبعا نيمونيا وتي بي وميرو كومبرمايز، وممكن تقول كمان بيبقى فيه اسيدوز تعمل اللي سايل لنا رابيد ديب ريسبيريشن. المهم التي ان اس اي كلام في اي اتجاه، سواء سايكايتري او سواء اورجانيك، يعني اي كلام تكتبه صح، ولكن مع الاحتفاظ بربع حاجات المهمين اللي احنا قلناها قبل كده، جلد دم عظم غده صماء والكلام بقى تراجع على صوره كويسه. ماشي يا جماعه، انفستيجيشن انفستيجيشن وتريتمنت في الكدني. اما توصل وانت بتذاكر النفرولوجي للانفستيجيشن وتريتمنت تفرح لانها قيمه ثابته. الانفستيجيشن في اي مرض النفرولوجي لازم في الاول تقولي ايه الهدف، ايه وده ثابت في كل الامراض. ايه هو الايم؟ ثلاث كلمات. واحد بروف ذا كونديشن، اثبت الكونديشن. اثنين اسيس ذا سيفيريتي، هو يعني العيان ده في مرحله في اول الطريق ولا نص الطريق ولا اخر الطريق، بروف ذا اسيس ذا سيفيريتي. ثالث حاجه انفستيجيشن فور ذا كوز. واتفقنا مع بعض قلت لكم بصوا بقى تعالوا نتفق على الشفاء. اي مرض في البطنه لما تيجي تتكلم عن انفستيجيشن القنبه كده يبقى شكلها شيك في ورقه الاجابه الثلاث كلمات دول. اي انفستيجيشن بقى كاتب له ايه؟ يقوم الراجل هو صح يحس ان انت برضه ايه؟ راجع اللي هو بقى راجع ده محترم ازاي ده متملك يعني اللي هو بيكتب كلام محترم، مش اللي هو داخل في الانفستيجيشن على طول. وعلى فكره الطالب في الامتحان لما يدخل في الانفستيجيشن على طول ممكن ينسى انفستيجيشن فور ذا كوز. لا كاتبها لك عشان حتى لو نسيتها صح طب انا كاتبها لك فوق بقى خلي عندك دم بقى. يبقى بروف ذا كونديشن واي مرض كده بروز ذا كونديشن اسيس ذا سيفيريتي وايه كمان انفستيجيشن فور ذا كوز. بعمل كده ازاي بقى في النفرولوجي؟ خمس حاجات، اشوف اليورين، اشوف البلاد، رينال فانكشن تيست، الترا ساوند، انفستيجيشن فور ذا كوز. خلاص في اليورين قلنا بنبص على ثلاث حاجات، حجم اليورين قد ايه، سبيسيفيك جرافتي قد ايه، القص انزايم سبيسيفيك جرافتي. احفظ كده ان ايه فيكسد وتين تن في الاثنين فيلير، ورينال فانكشن تيست بالمره بقى في الاثنين فيلير امبير، وفي الباقيين نورمال. والبلاد بلاد انفستيجيشن ما حدش بيذاكرها لانها بتساوي الباثو ايه؟ باثو ستيرش. ما حدش يقراها خالص بقى، ما بتساوي الباثو ستيرش. خش على التريت. اما تيجي في التريت في اي مرض في النفرولوجي انت لازم تقوم كده في الامتحان مبسوط وتضحك وتترقص في اللجنه. لان التريت سهل في كل امراض النفرولوجي. ليه؟ هو عباره عن ايه؟ عباره عن ثلاثه دي. ثلاثه دي. ايه هما الثلاثه دي؟ دايت ودراج ودياليسز وترانسبلانت. خلي بالك بقى في الحته دي، خلي بالكم معايا بس. الدايت في كل امراض النفرولوجي بنتكلم عن كام حاجه؟ اربع حاجات. ما يهمنيش اي حاجه ثانيه، يعني اي كلام ثاني ما تبصروش. انا يهمني اربع حاجات في الدايت، ميه وملح وبوتاسيوم اللي هو ملح يعني صوديوم وبوتاسيوم وبروتين. احنا عندنا اربع امراض. بص يا جماعه عشان نشيل دماغنا بقى، الاكيوت رينال فيلير والنيفريتك سندروم مفيش مفيش مفيش مفيش، يعني كله بيقل، كله قلل الميه قلل الملح قلل البوتاسيوم قلل البروتين. ده في الاكيوت رينال فيلير وفي النيفريتك سندروم. اذا بقى عنده مرضين هنتكلم دلوقتي عن مرض فيهم اللي هو كرونيك رينال فيلير. ايه رايك في الميه بتاعت عيال الفشل الكلوي المزمن اللي عنده قصور في وظائف الكليه؟ الميه اشرب ميه طبعا، ده عنده بوليوريا يبقى لازم يشرب ميه، ولكن اشرب ايه برضه؟ بس ما تستريش الشرب، مش عايزك تشرب من ازازه، اشرب ولكن ايه؟ كوبايه لكوبايه، يعني يبقى ايه يا جماعه؟ هاي فريكونت اهو، لكن ان سمول اماونت. معايا؟ ملح 15% هو الاكل، يبقى اكل يا راجل من غير ملح. ده 15% بس، كل ملح براحتك، هو الاكل ده يبقى ليه طعم من غير ملح. انما 85% وده التوازي الاعظم من عيانين القصور في وظائف الكليه، اوعى تاكل ملح. اللي عندهم هايبر نافرينيا بوتاسيوم، شوف بقى البوتاسيوم كل عادي، لان البوتاسيوم نورمال كل عادي، ولكن برضه ما تزريش يعني مش تجيب قفص استفندي وقفص مشمش وتقول لي انت قلت لي كره عادي يبقى تقوم نازل لك قفص مر او تطلع لك فوق شجره موز وعارف لا كل عادي يعني ازاي بني ادمين يعني اه مش مشتين ثلاثه اربعه مش روح طول مثلا في رمضان طول النهار بيتكلم صيام وبعصير امر دين ما ينفعش يعني فلازم برضه بتاعتك ولكن نورمال زي الانسان العادي بروتين طبعا ما ياكلش بروتين كلمه ما ياكلش بروتين في الطب يعني 40 جرام يعني 40 جرام مش عارف كم مين في مجموعه ايه اللي كان بيقول 40 ملغ ليه واحدة تقول لي 40 ميلي جرام بس انا بتخيلها 40 ميلي جرام يعني يعني انت لو انت بتخيلها منظر الجزار بالكربات دي بتاعته بالكرش بالسم بالسطور 40 ميلي جرام دي تخيلها واحد راح لجزار يقول له 40 ميلي جرام اللي هو اللي بيتعرض حتى مع سطور يعني ده اللي هو ايه 40 جرام دي اللي هي تقول للراجل ايه ما برضه ما فيش برضه 70 على العيان تقول له بص يا استاذ ممدوح انا عايزك تاكل اكل اللي هي سطور انا عايزك تاكل 40 جرام هي 40 جرام اللي هي بص انا حته لحمه صغيره ده الكبير تقول له انا عايزك بس اليوم هي كفايه قوي حته لحمه صغيره انما كل كل يوم كل يوم يعني بدل ما تاكل مثلا يوم لا انا عايزك توزع اللحمه بتاعتك كل يوم تاكل ايه حته صغيره قد ايه يعني تبقى صغيره تبقى كده حته صغيره اصل يا دكتور خوفوني في التلفزيون قالوا ان ممنوع ما فيش حاجه اسمها ممنوع فطلعوا له لا كل ولكن حته ايه قد ايه وما تبقاش مستفز ده في دكاتره مستفزين يقول له الراجل عايزك حته ادعوك كبير يعني عايزك ايه اللي هو لا كل قد ايه مثلا ادعوك كبير لا في دكاتره مستفزين فعلا يعني مش ما تحرمش عيان حاجه خليه ياكل كل حاجه حتى لو 100 المفهوم ما يبقاش ملاك بس يعني اللي هو ايه؟ هو خلي بالك من حاجه خلي بالك من حاجه هو طبعا بيبقى في ميه في مش عارف ايه بس هو محسوب يعني دي بتبقى حاجه بصالح العيان بس ما تقولوش عليها يعني ما تقولوش عليها تاخد بالك؟ اه لان خلي بالك بس خلي بالك من حاجه في حاجات ثانيه اه في بقى دهون وفي الميه وفي الميه يعني في حاجات كتير ولكن انت ما انا بقول لك بص انت ما بقولكش كده فتقول له ايه؟ حته ايه؟ حته ايه؟ قلب كبير مثلا ما تقولوش اه خلي بالك دلوقتي حاجات ثانيه. ليه؟ ما بعيد يقول لك ايه؟ اه جرمان فاتس اكتب بقى نكريتك ونفرسك الاثنين مع بعض. اه يعني ما انت قدامك لما تكتب الالواح كلها من الاطفال وده صعب فانت كاتب مثلا النفروتك والنفريتك واكتب الاسباب اللي تعمل كل حاجه هتلاقيك امثال البرومين والفاتس كلها واخد بالك مني مال تشينج وممبرينس والكلام اللي كان في النفروتك صندوق والامايلويد مع طبعا برومين والفاتس والدايابيت يعني اكتب اللي انت عم ذاكرهم اللي هم النفريتك والنفروتك اكيوت رينال فيلر ليه؟ اه الكرونيك قلنا الدايت الدراج طبعا لما توصل للدراج تفرح لان درافت يعني ايه مفيش دواء يا جماعه بيعالج مرض في عشر كلام خالص اذا درافت هتبقى ايه بنلصم العيان يعني ايه بنلصم العيان يعني بنعالج السيمبتومز يعني ايه يعني مكتب الثمانيه سيمبتومز كل واحده قدامها على كده شوف ما تتعبش نفسك في المذاكره ما تذاكرش هنا باسلوب وهنا باسلوب جي اي تي بيحصل ايه نوديا بومبنج موتيليا تعال خش على الكارديو فاسترا مثلا هارت فيلير عالج الهارت فيلير هايبر تنشن عالج الهايبر تنشن بيريكاردايت تعمل ايه لو بيريكاردايت دايليسيز تغسل بيريكاردايتس ما تجيش تقول لي اديله اندوميزاتين لانه اساسا مش موجوع انما ادي ايه؟ اغسل خلاص في ناس مانيفستيشن اغسل تي بي عالج التي بي معايا؟ يعني تمسك كل السيمبتومز بتقعد ايه؟ تعالجها هتلاقي المسائل لذيذه ولطيفه جدا جدا جدا بس تذاكر بنفس الاسلوب بنفس يعني المسائل تبقى مترتبه دايليسيز لازم تكون عارف امتى اعمل امتى اغسل امتى اعمل دايليسيز قلنا بنعمل دايليسيز في ثلاث حالات في اي حاله من لا اما اليوريا اكتر من كام من 200 لا اما كرياتينين اكتر من كام من 10 قلت لك المفروض 8 بس يعني ساعات في مصر يقول لك ايه ماشي 10 عامه خلاص هو كده كده هيبقى 10 ويجي يخسر عشان يعني يوفر عشان المكان قليل ثلاثه اما يبقى unfair general condition يعني ايه unfair general condition تحسه عثمانه تعبان قوي عنده بريكاردايت عنده سي ان اس مانيفستيشن تعبان وهمدان لكن خلي بالك اي واحده من دول تخليني اخسر يعني ممكن يجي لك واحد اليوريا عنده عاليه قوي انما صحته داخل عليه سليم شكل حاجه لا دكتور ضعيف مفيش اللي احس ان صحته احسن منك مليون مره يعني اللي هو تاخده وتروح تصرف في 30 ثوابت يعني اللي هو برضه تخسر تمام معايا؟ اكيوت رينا فيليا حضرتك مش مخلصش كل دي اسرائيليات يعني بص كل الكلام اللي مكتوب تاني ده اسرائيليات ده ممكن تفتح المذكره دي تفتح عليها في السنه دي ده عشان بس يلا بس عشان نكمل الاكيوت رينال فيليور لا بس انا بسكن قران بص رينا الثانيه ما شوف بقى الكلام ده بص كلام عمره ده مش موضوع الاكيوت رينا الثانيه اكيوت رينا الثانيه الاكيوت رينا الثانيه برضه نفس الكلام ديفينيشن طبعا ديفينيشن انا شاول ديفينيشن لانه مكتوب انما انا هركز على ثلاث كلمات الراجل بتاع التعريفات هو قدام الكلمه الاولى اول كلمه واخر كلمه وكلمه في النص اول كلمه كانت بحرف الار واخر كلمه كانت بحرف الار ريفيرتبل واخر كلمه اول كلمه كانت بتبقى ايه يا جماعه رابل واخر كلمه ريفيرتبل والكلمه في النص اوليجوريا اندنج ان اوليجوريا ده كده كان الديفينيشن مطلع لكم ولكن دول ثلاث كلمات بتحتيهم ايه اسوس من الاتيولوجي طبعا كان في بريرينال كان في رينال وكان في بوست رينال ولكن سوف يظل 75% من حالات الفشل الكلوي الحاد اكيوت تيوبولار نيكروزس ادي يا جماعه لازم تكتبها في الاول اسباب الفشل الكلوي ايه الحاد اكيوت تيوبولار نيكروز اذر كوزز اكتب بقى بريرينال دول ثلاثه رينال دول ثلاثه بوست رينال دول ثلاثه ومخدر عندكم كويس خلاص وتقول الاكيوت تيوبولار نيكروزس باسبابها اللي هي ياتروجينيك والكيمياء معايا ولا مش معايا توكسيك بالظبط اللي هي توكسيك والكيميك اللي هي بالظبط اللي هي الكيميك وكان في توكسيك حتى لو قلت لك جمله توكسيك الكيميك البروستات نورجن بتعمل طيب انا هقول لك على حاجه اللي انت اللي هي البوست لين دلوقتي انا قلت لك الحاجات دي ليه ولكن ماشي لو حصل دون ماشي ده ماشي ده حاجه ثانيه انما انا قلت لك في البوست رينال اي حاجه بتدي المسائل بروستا او ممكن التون تيجي في اليوريثرا او التون تيجي في الاثنين يوريثرا يعني المهم ان هي بتدي المسائل ولكن 80% من حالات الاكيوت رينال فيلير اكيوت يضرب نيكروز ولازم تقول اسبابها ايه يا اما توكسيميا يا اما ايه اسكيميا توكسيك يا اما اسكيميا خش بعد كده على الباثو فيسيولوجي يقسم الاكيوت رينال فيلير الى كام مرحله اربع مراحل مين يقولهم بقى انيشيشن اوليجوريك هنكتب جنبيها ايه مرحله الخطر مرحله الاوليجوريا هي دي العيان لو مكتوب له يموت في الاكيوت رينال فيلير هيموت في المرحله دي بالظبط المرحله اللي بعد الاوليجوريا مرحله الفرح بوليوريا وحتى كتبنا جنبيها وزال الخطر يا ولدي يعني اول ما العيان يخش في البوليوريا تبدا بقى تفرح بقى انتوا واخدين بالكم المرحله الاخيره هي مرحله الايه الريكفري بقى اللي هو خلاص بيبدا خلاص يعاود يعني خلاص بيرجع لحياته الطبيعيه مره اخرى خلاص يا جماعه خش على الكلينيكال بيكتشر بسرعه حتى بقى يقول الكلينيكال بيكتشر بسرعه عشان يعني نخلص على طول كلينيكال بيكتشر واحد انيشيشن فيز طبعا ده هيبقى فيها ايه اوف ذا كوست وانت عارف الكوست اللي هو اهم سبب اكيوت تيوبولار نيكروز او عايز تقول مثلا اذر كوزز ستونز لا مش عارف ايه يعني ده سبب نفسي رقم 2 اوليجوريا هي دي المرحله الاساسيه في الموضوع هي دي اللي هتتكلم عنها التفصيل مين يقول بقى المرحله دي قلنا لو ايه عرفت ان في واحد صاحبه صرت بيه في يوم من الايام انت بتعمل ايه دلوقتي يا ممدوح قال لك والله انا قاعد بذاكر الكلينيكال بيكتشر بتاع كتير يا فارس حدد بالظبط ايه ما تعطلوش على طول حدد قال لك والله انا في الاوليجوريا بتذاكر ايه في الاوليجوريا الكلينيكال بيكتشر ايه في السكه وقطع وامتح نمرته ليه بقى لان الاوليجوريا ما تذاكرش ليه ما تذاكرش ما تالفش واحد عنده اوليجوريا اليورين اقل من 400 2 ما هو مدام عنده اوليجوريا يبقى عنده هايبر بوليميا صح ولا غلط يقول لك ايه المانيفستيشن بتاعه الهايبر بوليميا سهله بقى هنبدا من فوق لتحت في دماغه كونفيوجن وهيدنج عينه بلينج اوف فيجن بقه نوزيا وفومتنج رقبته كونجنت نيفيز رقبته بالمونر ديما بطنه اطيب دراعه بلاس بريشر عايش رجله ديما لو لم اي كلام في اي اتجاه بيطلع صح ثلاثه اللي عنده احنا مسالين بعد عنده اكيوت رينال فيلير هو ده اللي بيحصل له هايبر كاليميا يبقى رقم ثلاثه هايبر كاليميا طبعا حاضرين مانيفستيشنز هايبر كاليميا طن من الاندوكرين من الاندوكراين رقم اربعه واحد عنده رينال فيلير اكيد عنده اسيدوزس لان الاتش ايز مش عارف ينزل يبقى اسيدوز طبعا الاسيدوز بتعمل ايه يعني احنا لسه بقى احنا لسه حالا قايلين ميتابوليك اسيدوز اعراضها ايه فيتشر اوف ذا كوز ما احنا قلناها هي فوق يبقى اكتب الهايبر كونديشن تاخد بالك خمسه ما تنساش تقول لي يوريميك سندروم يوريميك سندروم اللي هي نفسها كرونيك رينال فيلير الثمان حاجات بتوع كرونيك رينال فيلير لكن كده الدنيا هتلاقي علينا فعايزين نختار الحاجات المهمه الحاجات المهمه اللي هي ايه اللي هم اي بي سي صح 2 بي و2 بي و2 بي سي الكلام اللي عندكم بقى ماشي ده كده اللي هو الكلينيكال بيكتشر سهله ولا صعبه؟ سهله خش بعد كده على البوليوريا عايزك فين؟ بوليوريا ممكن العيان يخش بقى مني فين؟ في هايبوفوليميا صح؟ هتلاقي الكلام هو هو ولكن بينعكس شوية. ولكن أهم حاجة في البوليوريا تبلي بوليوريا وبيجي في على فكرة ممكن مرحلة دي يجي فيها يوريا كتير قوي. المرحلة دي هي مرحلة دي يعني بدأ يخف بدأ ما مخفش على اسمه يعني مخفش أول لأنه بيجي بوليوريا يقول لك معوض بقى. لكن مرحلة البوليوريا لا شك إن أنت بتطرح فيها يعني المرحلة دي بتخليك سعيد جدا بالعيان والعيان مبسوط والدنيا كلها مبسوطة لأنه بدأ يخف. وآخر مرحلة اللي هي ريكفري طبعا ريكفري يعني خف خلاص بقى نورمال ارتفاع انفستيجيشن طبعا انفستيجيشن طبعا هتمسك بقى كل مرحلة أول حاجة انيشيال فيز هتكتب انفستيجيشن بروتوكول دلوقتي هتعمل كاس أثرة تعمل سيستوسكوب تعمل الكلام اللي انت عارفين ده كله. لكن تخش بعد كده على الأوليجوريا هي دي المرحلة الأساسية أوليجوريا تكتب ايم اوف انفستيجيشن ثلاث كلمات نعملهم ازاي يورين بلاد رينا فانكشن تيست الترا ساوند انفستيجيشن بروتوكول يورين طبعا أوليجوريا تبقى فضيحة يبقى فوليوم اوف يورين أوليجوريا سبيسيفيك جرافتي ده فيلير يبقى تن تن وفيكتد وكلمة فيكتد أهم من تن تن خلاص كاست هتلاقي نوع كاست هنا كان ايه ابيثيليال كاست فاكرينه مش فاكرين ابيثيليال كاست بلاد اكتب الباس سيرج حد فاكر الباس سيرج كان ايه اكتب اكتب في البلاد الباس سيرج اللي هو ايه كله بيقل ما عدا ما عدا اللي هو ايه بقى البوتاسيوم والفوسفيت. الكلمه دي مهمه ليه عشان الصوديوم انا في العلاج هقول له ما تاكلش صوديوم يبقى المفروض الصوديوم يبقى ايه لا الصوديوم بيبقى واطي ليه واطي؟ انا احب الاجابات العميقه واطي ليه لان كله بيقل مع عدم الكالسيوم مع عدم البوتاسيوم والفوسفيت يبقى كده الصوديوم قليل بس هو قليل ليه بقى دايليشنال دايليشنال هايبرناتريميا لانه بيشرب ميه والكليه مش عارفه تنزلها فدايما بيبقى على طول في حاله ايه دايليشنال هايبرناتريميا. على فكره الحته دي بتعمل لك مشكله مع العيان هتلاقي العيان نازل بشكل دايما لما تلاقي عيان بشكل مع الدكتور على طول تعرف ان ممكن يبقى بسبب رينا فاليا ليه العيان هيروح للدكتور او هو لقيته رينا فاليا قاعد بقى مع الدكتور ايه الاخبار الدكتور اكل ملح ولا لا لا ما تاكلش ملح ليه يا دكتور يبدا يتكلم معاه بهدوء ليه انت مش شايف الريبورت بتاعي صوديوم قدامك قليل يبقى ليه ما اكلش صوديوم المفروض اكل بقى اقول له لا انت عندك صوديوم قليل كاذب لان انت عندك دايليشنال هايبوناتريميا واخدين بالكم فلازم برضه لازم برضه بتمنعه ان هو ياكل الصوديوم. المهم وبعد كده البوليوريا العكس وبعد كده الريكفري طبعا مش تعمل حاجه وبعد كده تريتمنت تريتمنت على حسب المرحله. ولكن تعالى في الاوليجوريا بتعمل ايه في الاوليجوريا مرحله الاوليجوري فيز وفي غيرهم ثلاثه دي وترانسبلانت دايت ودراج ودايلس. تعالى نتكلم عن دايت كده سهل قوي كله بيقل ميه قليله صوديوم قليل بوتاسيوم قليل بروتين قليل شفت بقى دراجز الدراجز هنا ما احنا قلنا لما بتوصل لدراجز انت بتعالج ايه سيمتوم شوف السيمتومز على جاني بقى ما انت بتعالج السيمتوم. وعلى فكره بقى ولله الحمد ان جميع السيمتومز في الاكيوت دي من الفيليا لو جيت تبص لها تلاقيها ما هي الا مجموعه من ايه من الاتشيست اتش واتش واتش واتش براحتك بقى. اول حاجه الراجل اللي عنده اتش اي ام كتير عنده اسيدوز مثلا ايه بتعالج الاسيدوز ازاي ادي باي كارب بس خلي بالك انت بتدي باي كارب ده بيه تحت الكف. طيب ادي كمان ايه بس على فكره بقى كتري ما فيليا ما بقاش عنده هايبر كالسيميا قوي ولكن ماشي اتش ثانيه هايبر بوليميا هارت فيليا هايبر تنشا كولاجين تشيت هايبر فوسفاتيميا انتوا واخدين بالكم هايبر كاليميا. طب يعني ايه هايبر كاليميا ازاي بندي جلوكوز مع انسولين او انسولين مع جلوكوز. انما بقى الطالب الفظيع اللي هو ده يصور الطب المنقرض اللي قلنا بقى ده يقول كلمه هايبر كاليميا عليك انسولين وجلوكوز كله هيكتب كده احنا خدناها قبل كده في الاندوكراين. ولكن الكلمه المضيئه بقى الكلمه اللي لما تقولها معناها غالب كالسيوم جلوكونيت كالسيوم جلوكونيت عشان تحافظ على القلب من اضرار الهايبر. المهم طبعا سؤال وبعد كده الضغط طبعا عندك الانديكيشن بتاعتها برضه ثلاثة انديكيشن بس ده كده اللي هو الاكيوت رينال فيلير ايه كالسيوم جلوكونيت عشان تحافظ على اضرار الايه القلب اضرار الهايبر كاليميا فبتدي كالسيوم جلوكونيت. لسه نيفروتيك سندروم اخر حاجه نيفروتيك سندروم بس عشان بس انا بعمل كده ليه بحاول اجمع المنهج كله كده شرح عشان تحس ان هو المنهج من صعب يعني زي ما عملنا نجاح في الليفر فعايز المنهج بيطلع بسرعه بطلع بيطلع من صعب ورا طويل. النيفروتيك سندروم النيفروتيك سندروم موضوع مهم عشان جزء من اجابه البروتينوريا وفي نفس الوقت موضوع مهم. طبعا السندروم مكون من اربع حاجات اللي هم ايه ماسف بروتينوريا هايبوبروتينيميا جنرالايز ايديما هايبر كوليسترولميا معايا ده كده اللي هو النيفروتيك سندروم. بعد كده نتكلم عن بعد كده هنتكلم عن الكلينيكال بتشر ده كده اللي هو ايه بعد كده الكلينيكال بيكتشر. مين فاكر الكلينيكال بيكتشر بتاعت النيفروتيك سيندروم؟ كام حاجه شفت يروح تره فرع خلف. المهم الكلينيكال بيكتشر كام حاجه بتاع النيفروتيك سيندروم؟ لا انا عايز اعرف كام حاجه بس في الاول. 8 ما هو اذا كان الكورونيك ليها فيلير 8 يبقى النيفروتيك كانسر. ما لان عمر ما كانت بتبقى الصعوبه دي يبقى ثلاث حاجات. واحد جنرال ايديما. والايديما دي تمتد بانها جراديوال وجنرالايز وبيبنج وبالور صح؟ ثاني حاجه وبتبدا طبعا الاماكن اللي انت عارفينها في الاي بافيتيت ودورسال اوف ذا هاند وابدومنا البين وجينيتاليا كده. رقم اثنين هايبوبورتينيميا. رقم ثلاثه هايبوكاليميا. رقم أربعة هايبر كواجيلابيليتي ستيت يعني بتلاقي دي دي دي وثرومبوز والكلام اللي انت عارفينه ده. انا عايز اشوف الهايبر بروتينيميا بتعمل ايه. ماسل ويستنج ماسل ويستنج دايما ماسل ويستنج ده اللي لسه باين ماسل ويستنج اوستي بروز. خليكم بس معايا عشان الحته دي مهمه. ريكرنت انفكشن لان الهيموجلوبين بتنزل معايا ده يحصل هايبوبروتينيميا. هايبوكاليميا وتحفظ المانيفستيشن بتاعتك كويس قوي من الاندوكراين هايبر كوجلوبيليتي عند دي بي تي وكلام. دول الاربعه بس احنا قلنا انهم ثمانيه. الاربعه التانيين اللي هم ايه؟ اربعه نو نو نو نو نو نو ايه؟ هايبر تنشن نو ايه؟ اوليجوريا نو ايه؟ هيماتوريا نو ايه؟ تيتنج. شوف على فكره مذاكره الطريقه دي تحس ان انت بتخلق صاروخ في المركز. أربعة في الأول وبعدين أربعة نو نو نو نو. وعلى فكرة أربعة نو دول لازم يتكتبوا خلاص. نو هايبرتنشن ونو هيماتوريا ونو أوليجوريا عشان أفرق بينه وبين النيفروتيك سندروم. لكن أنت عارفين بقى تحديش الإن بيهات اللي كانت موجودة اللي هو أنت يبقى النيفروتيك معاه هايبرتنشن. طبعا الكلام ده كله حاطينه نيفروتيك نيفروتيك أو دايابيتس أو كولاجين ديزيز أو رينا يعني الكلام ده. خش بعد كده في الديفرنشال دايجنوزيس اوف جنراليزد ايديما. لازم تكون عارف كويس ايه الحاجات اللي بتعمل جنراليزد ايديما. لا اما هيباتيك لا اما هارت فيلير لا اما نيوتريشنال ديفيشنسي لا اما رينال خلاص. وطبعا لازم تبقى عارف الصاد بتاع كل واحد ودي قلناها خلاص يا جماعه. بعد كده خش على الانفستيجيشن. الانفستيجيشن برضه بناخد طريقه تكتب الفاليوم وبعدين تكتب الحاجات اللي هي يورين وبلاد والكلام ده. الكلام ده كله مكتوب عندكم واكيد مذاكرينه كويس قوي. الموضوع سهل جدا ولكن تعرف التريتمنت كده بس نراجع حاجه مهمه جدا. التريتمنت هنا هيبقى دايت ودراج. امتى تعمل دايلسيس؟ ده لو بقت اند ستيج دخلت في فاليوم ولا حاجه. دايت مين يقول الدايت؟ ميه. لا تقلل كله ده بالكريتيك وال بتاع تاني ده والاكيد فينا فاليوم. ميه مفيش. هتقول لي مفيش ميه. هقول لك انت كده بتبوظ الهايبوفوليميا. الراجل ده عنده هايبوفوليميا عشان الدم ساب الدم وطلع في القديمه فيا دوبك الدم فاضي. هتقول لي مفيش ميه. هايبوفوليميا جامده جدا ممكن يشك ويموت منها. يقول خلاص ادي ميه. هقول لك هتدي ميه انت بتبوظ القديمه. شفت بقى هيقول لك ايه الميه؟ نورمال اشرب ميه زي البني ادمين ولكن الاحسن ان انت تقلل لي سنه صغيره. خلي بالك ما قلتش قل يعني ما اقدرش كده اجي في عظم الستان اقول لك الميه بتقل. لا نورمال ولكن ايه يعني حاول برضه على قدر الامكان خفف شويه ما تبالغش. اشرب كالبني ادمين يعني اشرب زي الناس الطبيعيين. واخدين بالكم؟ ما تقولش تربع لي ازازه ميه وتقول لي ما الطبيعي بيعمل كده. لا هو لسه ما يقلش يعني ما يقلش اللي قاعد بيتصل طبعا خلاص فتحت عليه مرتين وزمان فتح نمرتك ده كده اللي هو ايه؟ تعالى بقى في الصوديوم. صوديوم الراجل ده ممنوع انه ياكل صوديوم اطلاقا على الرغم. مين يكمل الجمله؟ على الرغم كده اللي عنده هايبوناتريميا ولكن التوتال صوديوم عادي. هايبوناتريميا ليه؟ لان الصوديوم ساب البلاط وطلع في الايدين. بوتاسيوم تعالى بقى في البوتاسيوم واتفرج بقى على الجناه هنا بقى. بوتاسيوم اكتب جنب كلمه بوتاسيوم المشمش حياتي. يعني الراجل ده بياخد بوتاسيوم على قد ما يقدر. المش مش حياتي. اه ده يا جماعه اللي فعلا بيمشي في شوارع المش مش حياتي. الاستفان ده حياتي. الموت حياتي. قمر الدين يا سلام ده قمر الدين ده بقى لازم وانت قاعد كده اللي عنده الاستاتيك سندروم عليك وعلى قمر الدين. عليك وعلى المش مش. طول ما انت قاعد في رمضان مش مش استفان دي. فبيبقى شيء جميل جدا جدا. نظام العيان ده بتقول له تنام وانت نايم قفص الاستفان دي جنبك او تجيب قفصين. قفص تاكله قفص الثاني فاضي فاضي في القشر. المهم ان انت الاستفان دي حياتي. البروتين البروتين ياكل بروتين كتير بس مش قوي. يعني خلي بالكم حتى ده كان زمان يقول له ايه؟ انا عايزك بروتينات بالهبل اللي هو بروتينات بالهبل. يعني الصبح انا عايزك تاكل لبن تشرب لبن. قد ايه يا دكتور لبن؟ قد ايه ايه؟ انا عايزك تروح تاخد اللبن من تحت الجاموسه كله. يعني تقعد تحت الجاموسه لغايه ما تخلص اللبن وبعد كده تروح مزرعة فراخ، البيض اللي بتجيبه كله كله، وبعد ما تاكل البيض عايز تاكل فراخ كلها في المزرعة. كان زمان طبعا ما خلي بالك يا جماعه الراجل ده كبيته بايظه، يعني هو اي نعم اقدر من الراجل ده هي اللي بايظه، ولكن برضه عنده مشاكل، عمال ياكل بروتينات كتير كده هيخش في فاليا. فعشان كده اكل بروتينات كتير وكل حاجه، ولكن ما نبالغش، مش حاجه اسمها تحت الجاموسه بس ما تخلص. لا انت بتاخد ايه في اليوم؟ يعني اخرك برضه يعني لغايه 180، ده اخر حاجه 180 جرام. كان زمان تعمل كده كثره، بص بقى انا عايزك بروتينات طن طن بروتين، اللي هو الراجل يجيبه يقول له والله يخرب يعني في ده كثره بقى. لا يقول لك ايه انت مشكلتك ايه؟ يقول والله عندي نفرتك سندروم. يعني ايه؟ يعني الدكتور انا بجيب بروتينات كتير قوي في اليوم. خلاص ما تاكلش بروتينات عشان ما تجيبش بروتينات في اليوم. ده اللي هو ايه؟ انت بتموت العيال. اخر موضوع نفرتك سندروم ده بالظبط هياخد دقيقتين، لان هنكتب جنبيه كلمه حلوه جدا على فكره. الموضوع ده مهم برضه لانه بيجي في الهيماتوريا في الديفرنشال دايجنوزس، ولكن اكتب كده انظر الاطفال او مش نقول انظر، ما تيجي نقول اول سندروم اربع حاجات طبعا بقى محفوظين طبعا من اربع حاجات. هنا في هايبر تنشن، في هيماتوريا، في اوليجوريا، الكلام اللي انتوا عارفينه. كونجيت النيك بين هنا موجوده، ده بتاع اللي هو مريض النفريتك سندروم. الكلينيكال بيتشر طبعا الكلام ده لازم تبقى عارف الباثوفيزيولوجي برده شويه، ليه حصل انيما، ليه حصل هايبر تنشن، ليه حصل الكلام اللي احنا قلناه كده. كلينيكال بيتشر سهله جدا، كانوا ست حاجات تقريبا، ولكن اول كلمه طبعا كلها رابيد او اكيوت اتاك او فيفر في بالور في مش عارف ايه، ولكن اهم كده في ريكرنت انفكشن في دي بي تي في كل حاجه، ولكن اهم كلمه هنا هايبر تنشن. والله العظيم لو نفرت سندروم ما كانش بيعمل هايبر تنشن كان يبقى مرض عادي. النفرت سندروم لو موت بيموت بسبب الهايبر تنشن، على الرغم ان الهايبر تنشن ليس كبير، الهايبر تنشن مايلد او مودريت، ولكنه تعيد صغير يعتبر عادي، ولكنه اكيوت هايبر تنشن. عشان كده يا جماعه المشاكل بتاعته اسرع، يجي له مثلا هايبرتنسيف انفلوباسي هارت فيلير اي حاجه، العيان ده لو مات ثق تماما انه هيموت بسبب الهايبرتنشن. وعشان كده تعرف تريتمنت اول حاجه تعالجها هتبدا طبعا انت بايوتك عشان الانفكشن وتدي وتدي وتدي، ولكن اول كلمه لابد انها تكون ايه؟ الانتي هايبرتنسيف دراسه اللي احنا قلناها في الكارديولوجي اللي انا قلته ده اللي فوق. حاول النهارده باذن الله ان نتكلم عن الكورس ده. انا بيرن فاتت بيجيلك الاثنين على فكره، صناعه ده في كومنتري بيبقى الاثنين زي ما انا قلت في الكومنتري، حتى من فاتت نفرت بس اللي هو تشخيص نفرت خليط من الاثنين، يعني شويه اللي بتعتقد فيه هيماتوريا وكونجيت نيك بين وهايبر تنشن. يعني بعد اسئله ما هيجي، ما هي اسئله اسئله بس مش هيجي، هتبقى اسئله سبب البروتينوريا ايه؟ ما تحفظ سبب الهيماتوريا ايه؟ ما تعرفش وهكذا. السؤال ده هو الفيكشر بالنسبه في جنرالز ايديما، هتقوم اي انا هقول لك اهو هتقوم اي جنرالز ايديما. اول حاجه احنا عندنا اربع اسباب مهمين، هيباتيك اول حاجه، هارت فيلير كاردييك ايديما ثاني حاجه، هيباتيك ايديما ثالث حاجه اسمه مش ليه خلينا بقى نيوتريشنال ديفيشنت، واختم في الاخر بالهيما. في الهارت فيلير تمتاز الجنرالز ايديما بالاتي: واحد ان هناك جلو لان القلب تعبان، هارت فيلير جلو. اثنين ان هناك كارديوميجالي ليفت فنتريكولار انلارجمنت او رايت فنتريكولار انلارجمنت غالبا رايت. ثالثا ان هناك كونجستد نيكزين. رابعا ان الاديما تبدا من رجلين وليس منين؟ من عينين. اديما لور ليفر. خش بعد كده اثنين هيباتيك اديما ليفر، اما الليفر يتسبب في جنرالايزد اديما: واحد الليفر غالبا فيروتيك يعني فيرمو شارب بورتا. اثنين ليفر سيل فيلير مانيفستيشن اللي هم 11 بقى حاجه. ثلاثه الإديمة تبدأ بقى طيب. أربعة غالبا بيبقى فيه سبلينوميجج. نيوتريشنال ديفيشنت هتلاقي فيه أذر نيوتريشنال ديفيشنت مانيفستيشن اللي هم حتى ممكن تقولوا من مال أبزوربشن سندروم. تاخد بالك؟ إذا أربعة. آخر حاجة رينال. رينال قد تكون نفرتك وقد تكون نفروتك. النفرتك بتبقى مايلد إديمة مع هايبرتنشن، النفروتك بتبقى ماسيف إديمة مع إيه؟ مع النورمال بلاد بريشر. ده سؤال جنرال إديمة، سؤال سهل أوي. ده كده اللي هو النفرولوجي. اعتقد النفرولوجي كده خلصناها مره ثانيه يا جماعه، دي الفرصه الاخيره يعني لازم احنا في المراجعه عايزين نخلص على البراشل. خلاص نذاكر كويس جدا، خلاص نذاكر واحده واحده كده، دي المراجعه الاولى يعني نحاول اعطونا برضو شيء من التفصيل شويه بحيث ان احنا نذاكر كويس ان شاء الله بكره. او بلاش بقى نخلي الحصه تبقى الاسبوع الجاي على طول. ماشي بس كارديولوجي بس يا جماعه الله يخليكم، الفتره اسبوع مش هيتكرر تاني ان احنا نقعد اسبوع من غير ما نعمل حاجه. انا فاكر في يومين كل يومين حصه. الاسبوع الجاي يا جماعه هناخد كارديولوجي بس، الله يخليكم في الاسبوع ده مش اي حاجه بقى ورانا غير ذاكر الكارديولوجي كويس عشان نيجي نذاكر الكارديولوجي يوم الثلاث برضه. الثلاث برضه ولا اه؟ انا بقى كلام الثلاث بقى.